ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وسؤال أسامة رضي الله عنه يدل على مدى اهتمام الصحابة الكرام وتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، كما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق على صحته. ولا بد من وجود أمر هام وراء هذا التخصيص من الصيام في مثل هذا الشهر، وهذا ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. فإذا أعمال العباد ترفع في هذا الشهر من كل عام، وتعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع أعماله إلى رب العالمين وهو صائم، لأن الصيام من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فشهر شعبان شهر عظيم عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحري بنا أن نعظمه وأن نكثر من العبادة والاستغفار فيه تماما كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. في هذا الشهر ليلة عظيمة أيضا، هي ليلة النصف من شعبان، عظم شأنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فمن دعا غير الله تعالى فقد أشرك، ومن سأل غير الله فقد أشرك، ومن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قضاء الحاجات فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن قرأ المولد عند قبر الحسين أو المرغلي أو سيدتهم زينب أو الشعراني أو ابن العربي أو أبو عبيدة إلى غير ذلك من الأضرحة فمن فعل ذلك وسألهم الحاجات فقد كفر وأشرك، ومن حكم غير شرع الله وارتضى ذلك فقد أشرك. والمشرك لا يطلع الله عليه ولا يغفر له الذنوب. وكذلك من كانت بينهما شحناء وعداوة لا يغفر الله لهما حتى يصطلحا. سبحان الله، يستصغر الناس مثل هذه الأمور، لذلك ترى اليوم في مجتمعنا ظهور هذه الصفات الذميمة بين أفراده، وخصوصا الذين يعمرون المساجد يرغب بعضهم بعضا لمجرد أمر حقير لا يستحق أن يذكر. وإني لأذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والمطلوب منهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. وليكن الذين هم على شحناء وعداوة على علم ودراية بخطورة هذا الأمر، وأن الشحناء والبغضاء بين أخوة الإيمان سبب في عدم قبول صلاتهم وعدم قبول أعمالهم وعدم تطلع رب العزة والجلال إليهم في ليلة النصف من شعبان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب لا يحمل حقد ولا حسدا ولا غشا على أحد من المسلمين. عباد الله، قبل أن نأتي على نهاية الكلام، أود عرض بعض البدع والأحاديث الواهية عن ليلة النصف من شعبان. أولها بدعة الصلاة الألفية، وهذه من محدثات وبدع ليلة النصف من شعبان، وهي 100 ركعة تصلى جماعة، يقرأ فيها الإمام في كل ركعة سورة الإخلاص 10 مرات. وهذه الصلاة لم يأتي بها خبر، وإنما حديثها موضوع مكذوب، فلا أصل لهذا. فتنبهوا عباد الله من البدع والضلالات. من ذلك أيضا تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة ونهارها بصيام من ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة ونهارها بصيام لحديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها هذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له، فتنبهوا عباد الله. من البدع أيضا صلاة الست ركعات في ليلة النصف من شعبان بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة سورة ياسين والدعاء، فذلك من البدع والمحدثات المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الغزالي في الإحياء: وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين من السادة الصوفية التي لم أرى لها ولا لدعائها مستندا صحيحا من السنة إلا أنه من عمل المبتدعة. وقد قال أصحابنا أنه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من مثل هذه الليالي في المساجد أو في غيرها. قال الإمام النووي رحمه الله: صلاة رجب، صلاة الرغائب، وصلاة شعبان بدعتان منكرتان قبيحتان. وعلى هذا فيجب عليك عبد الله أن تعبد الله بما شرع لك في كتابه أو جاء مبينا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده. وإياكم عباد الله ومضلات الأمور، فإن البدع ضلالات وطامات، ولا يستفيد العبد من عملها إلا البعد من الله تبارك وتعالى. فتفقهوا عباد الله في دينكم، فيوم الجمعة هو أفضل الأيام، وشهر رمضان هو أفضل الشهور، وليلة القدر أفضل الليالي، والمسجد الحرام أفضل المساجد، وجبريل أفضل الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، بل هو سيد ولد آدم أجمعين ولا فخر. وقد أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، عن الأربعة والعشرة والمبشرين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وجودك ولطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عباد الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا لصلاتكم.